بالاسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات، كما معلوم من قوله تعالى ليس كمثله تنزيه، وإثبات بمعنى أن السميع مخاطب الفهم اللغوي مع التنزيه، مع التنزيه مفهوم. مذهب الخلف تارة مع السلف يفهمه وبنزه، تارة بأوله بل يعطله. فهما مذهبان، مذهب الفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات مع التنزيه، وفهم ثاني تأويلها وعن فأولوها، ما أثبت لله عز وجل اليدين اللتين تتناسبان مع عظمته وجلاله ولا تشركان أي البشر. الخلف هنا خالف السلف بإيمان بصفة السمع والبصر بالمعنى العربي مع التنزيه، هنا أول. أما المفوضة هم الذين يقولون لا ندري لا ندري لا ندري، ولذلك هؤلاء يعني إذا قالوا، وهذا يوجد اليوم ناس من الكتاب المعاصرين خاصة من بعض الأحزاب الإسلامية يدعون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا كذب عليهم. السلف يعرفون شو معنى السميع البصير، يعرفون الرحمن على عرش السوى، لكنهم ينزعون لأنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلا، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض. التفويض إذن لا يجوز نسبته إلى السلف، هذا كذب وافتراء عليهم. ولذلك قلت لك لكن مذهب مالك يتابع كلامي ويقول والكيف مجهول. إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، التفويض في الكيفية لا في الحقيقة، فكيفية الاستواء مجهول. أما الاستواء نفسه فهو معلوم، فالاستواء مثلا ليس هو النزول، هذا عربية الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأنه يأتي بمعنى الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها. فالاستواء هنا في الآية ثم استوى على العرش معناه معروف وغير، لكن كيف استوى؟ قال كيف النزول. فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الإلهية هذا صحيح تماماً. وقع السؤال عن كيف؟ كيف ما أحد يتكلم من السؤال عن كيف؟ هذا سؤال نعم، السؤال هنا عن كيف. لذلك أجاب أنه سوى معلوم والكيف مجهول. فإن السلف يثبتون معاني آيات الصفات لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو الملف الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها الإنسان المسلم أبدا من الضلال. نعم. هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات تبارك الذي بيده الملك، يد يعني لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات؟ لأن اللغة العربية تحتمل كلمة اليد زي ما بيقولوها المعطلة إنها القدرة، وبتحتمل اليد يعني الجارحة بالنسبة لنا كمفهوم البشر. فلله يد، نحن نقول لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات، يد يعني يد حقيقة ولكنها ليست كأيدي المخلوقات. من معاني اللغة العربية أيضا اللي ذكرنا أنه تفسر باللغة العربية أن كلمة يد يعني تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة. فلماذا نحن لا نقول هذا القول الثاني أيضا هو قول أيضا يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات، وإن كان يستفيد حينئذ من التعطيل صراحة، لأنه ليس لله يد ولكن مقصود هنا الغلبة والقهر. طيب لله يد مسلم، لله الغلبة، لله القدرة. هذا مسلم به لدى الله، حرفنا جانبا. هل لله يد؟ وقف عمار الشيخ عند العقبة. أنا المفهوم الذي يعني المنهج الذي أخذنا عليه إنه ما تقول لله يد، الله أعلم بمرادي، هذا هو مدري اللي احنا قلنا قبل شوية عنهم المفوضين اللي هم الخلف. أما إذا قلنا لا مش قادر تصيرها، موضوع اليد هذه، من من الصحابة فهم هذه الآية على أنه يد بمعنى اليد لأن الله يد؟ هذا التفصيل موضوع ليس موضوع يد، يد مثال، مفهوم الموضوع مفهوم. موضوع الصفات عال بدنا من صفات الله عز وجل منها واجع الصحابة فهموها بهذا التفصيل. لكن المعلومات ننسر إذا سمحت لي إنه من إلي ثاني وجاي هذا التفصيل سامح الله وإياه سامح الله ابن القيم تلميذه اللي فهموا آيات الصفات بهذا التفصيل. اسمح لي لألفت نظرك لشيء إنه هذا القول من قولك أنا هذا قول إمامك إمامي شيخ المهم هو فعلا كيف يقول معينة وقدرات. فإذا إنسان يقرأ اليوم بحر ينسى غدا غدا عبر سبب عليه وعليكم السلام. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله بخير أهلا. مرحبا كيف حالك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. هذه الشبهات وهذه الأسئلة لا تخدع، ومن الأساليب العلمية التي تقرب وجهتي نظر مختلفتين. أن نأخذ النقاط نحن متفقين عليها. أنا أتيت آنفا بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلت أن هذه الآية اتفق السلف مع السلف في تفسيرها وفي عدم تأويلها. فأنت معي في هذا الكلام ولا في مناقشة؟ يأخذ عن السلف والخلف مش مجهول؟ لا، يعني أقصد أن الخلف متفقون مع السلف وعرفوا السلف أهلا مرحبا. عشان تكمل مصافحة يا ابو طارق، ما هو مش سيدي افتحها، هذا من حضر اليوم كمان في رجل من أهل العلم والحديث سابقا كان في مجلس أبي جعفر المنصور، لما دخل أبو جعفر المنصور قام كلهم إلا الرجل العالم، بعض أهل المجلس فيه بقلب ضغين ضده، لفت نظر الخليفة أن كل الناس قاموا له. لا. سألوا قالوا ليه كل الناس قاموا إلا أنت؟ قالوا يا أمير المؤمنين أجللتك من الجلال، عظمتك من أن تقع في مخالفة حديث جدك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قالوا قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فأنا أجلتك أن تكون من هؤلاء. نتمنى أن كان يريد مرة شعبية جماعة غير رسول صلى الله عليه وسلم قوموا لسيدكم. إيه والله قرأت وأخطأت. هذا أبو محمد أحمد ما بترك العادة. هاي الست نفوس مخباية في بعض النفوس يعني. ايه لازم يعالج حاله هو غيره ما تظن انه يعمل. يعني يا هذا الحديث يا مطاير اولا روايته خطا، لانه هو بلفظ قوموا الى سيدكم وليس قوموا لسيدكم، ولا يشك اي مستعرب مثلي فضلا عن العربي مثلكم الفرق بين قوموا لسيدكم وقوموا الى سيدكم. قوموا نعم العربي مثله مستعجلين بكذا، هو عربي لانه تكلم قوموا لسيدكم تعظيما وإذانا، قوموا إلى سيدكم روحوا عنده. كثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولا في رواية الحديث، ثانيا في فقه الحديث، لأنه بس يخطئ في رواية الحديث يخطئ في فقه في دلالته، فبيدخلوه في موضوع القيام للغير احترام وإكرام بينما هو ليس له علاقة إطلاقا بهذا الموضوع، علاقته بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه وهو سعد بن معاذ الأنصاري، كان مصابا في أكحله جريحا كم بقتل رجاله وسبي نسائهم، قال رسول الله عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات غصبا عن كل عفوا عن الشيخ كل او عن المفوضة هذول يعني اي شيء حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم فجاء راكبا على حمار وهو مريض فقال الأنصار لأني قوموا قوموا إلى سيدكم فأنجلوا من دابتي شايف دول فوين الحديث أي نعم في كرة ميس نرجع في حديثنا السابق نحن لازم ناخذ نقطة اتفاق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون الياد والاستواء الى اخره؟ ماذا يقولون في هاتين الصفتين؟ او غير العباره ايضا. نعيد عليكم سؤالكم. في اثار عن الصحابي انهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون على تفسيرهما به. الجواب ما في هذا. نعتقد انه ما في بيان عن الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية. جميل جدا. فكيف اتفق السلف والخلف كيف اتفقوا على عدم التأويل؟ يعني اتفقوا ست فلوس يعني بدون علم سبحان الله يعني ما ردش سمع القلوب ايه بدون علم زهده ما تعرفش الشيء لازم طلعها منيح المسألة الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود مدى في نص عن السلام نصوص حديث سنة القرآن المنزل وخلق السماوات والأرض هذه كلها أدلة بكفي بس خالفت اللي تريتها وهي القرآن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ليس كمثل عز وجل شيء وهو كملها وهو السميع البصير طبعا ايه في سميع بصير مفهوم معناهما يسمع سمعا يليق به لا ندري كيف يسمع طيب الصحابي قالوا ايه؟ لا ما قالوا هيك لكن هم لما نقول لك السميع البصير ما في عميلات هو اللي شرح قالوا ايه الصحابي؟ لا من فهمي زي ما فهمت عن ابن تيميه وجايبه مش فهم الجميع انا منقول السلف الخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها يعني حتى المعطلة ليه ما سألتم الآن هنا عن الصلاة وين آثاره وليه أنا سألتك الله موجود هاي بدا سواب فهم الحامة لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة بالموضوع لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة وعند ناس أدلة ما هي قاطعة لأنه يسلط عليها محور التأويل فهل آية هاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف كل مؤمنون بأن الله سميع بصير هنا لماذا لم يؤول أول سؤال ولماذا لم يفوض ليش هوني ما نسلط محور الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض والله أنا بقول لوضوح الآية والآية واضحة ليس كمثله شيء. ما جاوبت الله يهديك. وهو السميع البصير. أنا بدردن على تمام الآية، أنت بتدردن على ولا. في صفتان هنا. ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون. لكن النزاع في الإثبات. هل الرحمن عرش استوى بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع. أما أنه آية في القرآن ست أربع آيات في القرآن ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيه، ليس كمثله شيء. لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية هاي؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها؟ ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض؟ هذا رد على المعطلية. على مين؟ على مين؟ على المعطلية. كيف هم فهموا هذا الفهم وهذه الآية واتفق فهمهم على فهم السبب وهم يعطلون؟ كنت الدافع عن التوحيد، يعني كنت بتقني نظر الدفاع، مش انا بدي دافع، انا بدي اذنه لانه ضد الكتاب وضد السنة. انا لما سألتك آنفا الله موجود؟ نعم موجود. طيب انت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شكرا بس تكون مفقود يعني من هذه الاشياء. موجود يا اخي موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريف مع الله في الوجود؟ سلتها وسريت. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ يداه ليست خيرين منتهى الموضوع. شو رواية الطريق؟ السلف لم يفهموا هذا الفهم، والسلف لم يفهموا هذا الكلام السميع البصير. وانا بقصد بالسلف يعني كيف السلف اللي هم الصحابي طبعا. وانا بقصد اللي تقصدون انت. شو الفرق؟ يعني التفصيل هذا من من من العصور المتاخره وشجاعي. لا بيسببني انا شفع يروي نار. الصحابي ما تكلموا في السميع البصير. ليش انت عم تتكلم وتقول مبين المعنى؟ يعني بقول سمع يعني يعني في هذا الدنيا، هذا الدنيا في كل الصفات. بس عمال نسألكم ليه هون بتقول مبينة وليس كمثله شيء، وليك بتقول ليش ما نأويل؟ ليش تأويل؟ الأصل هي إجابتنا أستاذ من قولك بأنه نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات بناء على مفاهيم اللغة العربية. أي نعم. اللغة العربية تحتمل المعنيين، يد بمعنى القدرة، ويد بمعنى يد الجارح. هذا مو دائما الله يدينا وإياك، لأنه لما تفسر يداه ما تقول قدرته. طبعا له طبعا مش دائما طبعا طبعا. فإذا شو معنى يداه وبل يداه مبسوطتان؟ وبعدين كتا يدي ربي يمين، حديث صحيحة وصريحة. هذا ما بتأولون، لا بتأول بقدرة ولا بتأول بنعمة. من أي تأويل من التأويل التي لجأ إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة؟ ما تتأول هذا. ممكن أن تؤول في بعض الأمكنة، لكن ذات التأويل هناك ما بيعطل الصفة. ولذلك أنا أتذكر إن سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت من الجواب. مع أن هذه الآية ما تتأول بل يداه مبسوطتان. ومن عجائب أحاديث الرسول عليه السلام حينما قال، وكثيرا ما سئلت عن هذا القول، كلتا يدي رب يمين، كيف؟ كان لا كان جوابي هذا السؤال هو اللي أنكر لابن مالك. كيف؟ أنت عم سأل كيف؟ هذا أولا. وثانيا هذا الحديث بأكد عموم النص القرآني ليس كمثله شيء. البشر له يمين له شمال، لكن الله ليس كمثله شيء. فكلتا يدي ربي يمين، هذا تأكيد للتنزيه. طيبا لله يدان. لا تشبهان انا افهم من هذه الواقع انه ما بيأول وهذا يتفق مع قول مالك الاستواء معروف والكلام مجهول. نعم ومع قول السلف هو السلف ان من ائمة السلف انا اللي برتاح له حقيقة بغض النظر عن انساني اللي برتاح له قلبي هو قول انسان اللي هو الامرار بلا تعطيل على تأويل بلا تعطيل او تأويل نعم التأويل اقول تعطيل الامرار بلا تعطيل هذا هو التأويل مصطدع نسجل عليك عطبالك لا ايه يقين مع الكلام هذا طالب ما رشت في فرقيك قول على الرجل يعني قول ان شاء الله اكون انا مخطر على الله عز وجل ان اكون اكملت عليه طبعا هذا اللي بس سؤال انا ما اعرفه نزل عنه عن النووي رحمه الله انه يكون يعني الضحك والرضا يا أخي يدوم الخلاء مثل ما كلا ثالثا سلفيون لا يؤولون ثالثا يؤولون فهم خلفيون فالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها نحن حجتنا اليوم ليش عم تقول هذه الأشياء إلا الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم والانتفاخ الأوداج وهو لكن يا جماعة اتقوا الله هذه غضب المخلوق لكن مدام الغضب نسب إلى الله فليس كمثل شيء بدون الإشكال على طول سبحان الله بدون الإشكال لكن هي حتى على أجنة المخلوقات يعني كثير اختلاف حتى بين الحيوان من أختها لكن هذه إذا زمت حلت إيش في هناك صفات ثروة هذا ما بيهمنا بيهمنا أنه هالثور ضربوها بها الفوطة وقعت أرضا ثم أسالوا دمها سال الدم حلت لكن فعلهم ما حل إسلاميا تعذيبهم لها بالضرب هذا مو يجوز إسلاميا لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حلت أكلها ما دام إيش سال دمها إنما تأتي روايات مختلفة كل اختلاف من حيث أنها تذبح ولا تذبح وأنا لا يجوز لي أبدا ما لا شرعا ولا عقلا انه يحكم انها تذبح او لا تذبح. لكن قررت نفسي اعتقد ان ذول الاوروبيين يعرفون قيمة الوقت وان الوقت هو مورد الذهب القرنان الرنان، ولذلك فهم مش معقول يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقا، يذبحوا على الطريقة المادية هل في ساعة واحدة بتقدم له الذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم نكن بالمئات. أما الطريقة الإسلامية كل واحدة بدها إيش، شحذ سكين وتوليل وقلة وإلى آخره لسان الدمها. فبرجع أقول أنا ليش لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزيد وبكر اللي بدون يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم. اطمئنان الأول ما ذكرت أنا مشارك أي أم نصرانية، اطمئنان الثاني أنت بتقول أنه بيذبحوا صحيح بيرموها برصاص ولا غيره لكن بسم الله بالسكين، فأنت ما وما تدين. إن كنت تعتقد أنه فعلا هذا واقع هناك فيجب أن تأكل. أنا عندي تجربة واحدة تصدر لي منذ يمكن 10 سنوات 10 سنين اتوقع مرة خاصة أنا التواريخ لا فيها بإمكاني، وذهبت إلى قرية نسيت حال اسمها، فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحل على الطريقة الحلمية والذبح الإسلامي تماما. وزرت نعم تسمع بالتطور وبالإخبار الشرع، زرت المنحر هذا بناية كبيرة جدا ومنظمة تنظيم عصبي في مكان زريبة للغنم، لما بدهم يذبحوا بينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصات، أحدهما يحمل الدابة يضجعها، الثاني بيذبحها وفي مجرى للدم طبعا يسير إذا ما كان معروف كويس، مجرد ما داخل بيذبح الأولاني اللي أضجعها رأسا شنقلها وبيعلقها بسكة بيدفعها الدفع يمكن مسافة 10 متر، بتروح على السكة هي بتلف لغرفة ثانية، سكة طبعا متسلسلة النجوم. دخلنا هني والشخص واقف بيستنى الذبيحة، وظيفته فقط يسلخ الجلد داخل الجلد بقيمه برميه في برميه، بدفع دفعة بيستلمها رجل ثاني، هذا الثالث وظيفته بشق البطن وبيطالع الأمعاء والمصاريل والكريش وإلى آخره، وبيدفع الدفعة الرابعة للرابع فقط وظيفته الماء الدافق بقوة بيصب على الذبيحة هذه بتطلع نظيفة مثل الملمع، بيدفع الدفعة الأخيرة إلى الميزان بينوزن الذبيحة ويسجل لآخره. قال لي هذا صاحبنا صار الإنجليز بيشتروا من عنده، الإنجليز صاروا يشترون عنده لأن وجدوها هذه طريقة إسالة الدم، وهي فعلا معروفة طبيا يعني أنه أصح، لكن سبحان الله الله أضلهم على العالم بسبب الطريقة لا شرعية للبعوان. فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل أنه الإنجليز ما بيذبحوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول في كل بلد مثل ألمان بلغار وغيرهم أنه بيذبحوا على الطريقة الإسلامية أو ما بيذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن انا اكل الامر لكل مكلف هو ما يدين الله دينه. لكن ايش رايكم بالنسبه للحم البلغاري؟ انا سمعت او قرات لكنه خبر صحيح انه نفس وزير الاوقاف عبد العزيز هذا الفياض اعلن انه فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا في بعد ذلك ممكن نطلع إلى لحم البلغاري حسب الشروط اللي إذا شال الدم حلو لكن الطريقة لا تحد. ضربت لك مثال تذبح ذبيحة أمام أختها أمام أختها هذه لا تجوز إسلامية لكن جائزة فيها. لا تولى لا تولى لا تولى انت عليه بعد ما سألت السؤال وتفهم الجواب مش تقول هيك ضرب لا حلو لا قول انا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال أن الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها، لكن إذا ذبحت حل أكلها. ذبحت كيف الذبح؟ الله يهديها. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح لأنه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ بعد الذبح ايوه ولا الحلقوم والودجين، لكن لو اذا فيه الاشرفه وقطعت الاواصي هذا الخلج ذبح شيء فما زلت الخلج. الله يهديك امين. اللهم امين. بقول لك ذكرت انفا ان الشاة اذا ذبحت امام اختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم؟ السؤال تبعك هذا جوابه. الذبح بأي كيفية كان؟ أخي في شيء مشان يحلل الأكلة وفي شيء مشان يحلل طريقة الذبحة. فطريق اسمع لا يديك اسمع، فطريق الذبح من هون تعريب للحيوان مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت هل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. النقطة الثانية كويس. النقطة الثانية أنه يطلق على عصا، يقول أنه يطلق على عصا يموت قبل ذبح. خلاص حرمت. حرمت. حرمت. ماتت. هو عمول ماتت. شيخي تصلي سؤالك هي عندي اخوة لسائلين كلكم حقيقة يعني احنا قاعدين طولنا الموضوع عندي اخوة سائلين حول الموضوع بالداخل الذبيحة. سؤالي بتوجهه هل هناك ريبة في طريقة الذبح او في مذهب الذبح؟ لما كل السائلين اما يقول لعله اللي نقل شاهد مرة واحدة واللي بيحصل شيء ثاني. فمدام شيخي قاعد بلا سكين يا سيدي انت شو قلت لي اعطيك الجواب من احد الشروط خلينا لا شيخي بس قلت لي ما في شك فيها. لا ما في شك يا سيدي يقول لي انا رفعت مرة وعشرة وعشرين وبدون موعد وبيعرفوشني انا رفعت وكنت شاهد عن بعد راتب هذه الذبائح ذكر تقل لوزير التموين وتقل للسكين. طب خل اثبت لك انه حتى مشاهدتين خل اثبت لك مشاهدته هذه انا سالت حالي انجليزي بقول لك انه في بعض الذبائح بتموت ولا يسيل دمها وتذبح بالسكين وتقطع مش في بعض الذبائح ولو شافهم ذبحوا فقصدت يا سيدي ولو احد جوانبك ولو قطعت كلامك إذا بدك تقضي على الشيخ علي ارميه وزيره انه كان وزير تبعك كذاب. لا كيف كذاب وزيره؟ إذا بيقولوا شو مدافع انت هو عم يقول لك وزير ايش بيقول؟ هو هو صحيح انك تتبع على الطريق الصحيح وانت بالتأكيد تتبع على الطريق الصحيح بالسكينة هاي الشريعة الإسلامية بالسكينة كان شو؟ هاي القرية الإسلامية والله وزيري أكدك من هذا لأنه هذا خارج وظيفة لا قولي إيه هذا داخل وظيفة وهذا خارج وظيفة دكتور الحياة مش تمويل دكتور عرفت كيف توكل كتير هل سدها الوزير والله أنا كمان سمير خطاب أكدني والله يا أخذ لأنه رجل صاحبني هل عملية سالف الدماء حصل فيها التأكيد منه بكل عذاب؟ لا يعني ما هيك بحكي لك التحام الوحيد أنا سأله بقول لي في بعض الذبائح بتموت من شوك الكهربائي أو من الطلقة سألته مرة ما عليك سألنا الشيخ السؤال هذا على الطلقة فإذا كان الجدل بعض الطرق بسرعة حتى تدفق الدم تدفق ما هي سياسة ما هي دائما نحن هذا يحكيه إنه في بعض الذبائح ما هو في الدم ما بتدفع بالضبط كانها بتموت من نتيجة الطلقة أو الشك الكهربائي قبل الذبح. أنا قصدت في أمر واحد هذه الشروط كلها أحدها في عريبة ودعم ما يريد من المعلمين عند بعض الاتصال على طول في كل الدم الدم بالدفع في كل الحالة مش كل الحالات ليش الطرف كل الحالة لحظة لحظة نستبحث في الشرط الترفيع بالنسبة للشعب بلغاريا ورومانيا مثال أول بلد أنه نطلع في السؤال أخير انتدع في ذهني قضايا هو سؤال بسيط بس أخلص أنا أول بلد مثلا الدولة شوية لكن عموم الشعب في بلغاريا ورومانيا يعني إيش بدنا نقول عنه إحنا عممنا قبل شوية على الشعوب الأخرى الأغلبيتهم يعني يعني ما تخفض والله على يعني الذابح بالنسبة لي الذابح لأنه أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد أفراد التغييرات معناها مسكين يتجه على نفسه لا ألمانيا وبريطانيا بقول الشبهة فيها أقل من بلغاريا عالي فالشبهة أقوى في البلغاريا الشيوعية فيهم شيوعيين لكن السبيع ولا تفكي أحسن لك أحسن طيب السؤال بالنسبة للشرد يتجون غيره روس يتجون نفسه من حسن يتعدد الحزب الشيوعي أقل من بالنسبة للذبح أقل من هل الشرف في شروط الارتضاح طبعا معنيه وشيخون للولاجين كما هو معلوم يعني اشترط هذا أم هذا من المستحسن تمام ها؟ من التمام من التمام نعم لكن إذا قطع المريء والشيخون وسال وسال الدم خلاص السؤال الثاني عايش طيب السؤال الثاني ملوش علاقة بالموضوع الشيخون يلا بقى يلا بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى بقى الذبحة نزل الدم ولا ما نزل الدم صح اليوم لا تصير لك أي حاجة انت ايش الله يهديك آنفا انه رموها من الصاص وماتت انا عرفا مش من مدام ماتت هلا فرق من نوم الزهر ما طلب الدمونة هاي مرشي في بعض الذبائح تنزل من هالدم في بعض الذبائح مثل ما قال الاخ وحده انه قلب واحد على انه ما يقدروا يدخلوا ما بنزل الدم طلع ضدنا انه هالذبيحه اللي تروح منها وليه الثاني بدنا نكمل الدور ونكمله انت تسال سؤال ونجاوبك بعدين واحد تناول السؤال يفصله شوي ترجع انت تاخذ منك تفصيل على عموم هذا الاكثريه تنزل من هالدم وتروح منها ولا لا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقوى الله هذا في حال هذه الأمانة وخلال الثواني الثلاثة احنا طبعا الشيخ احد بتوصف بالنسبة لموضوع فهم آيات الأسماء والصفات. عيد عيد كيف هذا مهم؟ بس هذا بدك تذكر فيه بقدر ما تتكلم. لا يعني قصد أثناء التسجيل مثلا عمر بتكلم وأنا بتكلم وعمر بتكلم إيه صار التكش انتباع لشوش يعني السائل لما بيسأل التسجيل ما بينتظر إلا تتفع انتباع لي هو حقيقة خمس تابير طب اسمع شو كيف يحصل لا يا علي لا فعلا ما نعلقش ما شاء الله هذا شيء جديد هذا ماذا بالإمام أحمد ما هي إمام أحمد ما هي إمام أحمد ما هي اللي بيقرأ وبيطلع على مذهب الصحابي والتابعين يجد انه هم مفاوضون استعداد في فهم ذات الله عز وجل ما شاء الله وزادك الله فتوح الله يبارك لا ايام تسمع لسه يعني لسه غير زي يقول العيشة مشوفة فيعني معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول يعني تفسيرها تلاوته يعني هذا تابع عن ابن عيينة وغيره وغيره بس انت كنت عم تحكي عن الصحابة نسيت ولا نسيت ولا لا عن الصحابة يعني مثل التابعين والعلم يعني افهم لك انه ابن عيينة صحابي لا فإذا الصحابي مش معروف ايش مذهبهم الا التفويض بدون بيان بدون سؤال هذا خبناه منك بس شفت قفز قفزة غسلان صرت لعند ابن عيينة يعني سلف سلف إذا لا تخصص الصحابة السلف السلف مفوضين ما هي؟ مفوضين يعني بيقولوا إنه فهم هذه الآيات أنا لك ناصح أمين لا تسجل على السلف أنهم مفوضون بعدين بتندم ولا تحين نسمع البيان ولا هذا اللي وصلنا له بدك تسجل تفضل سجل نسجل لأنه هذا اللي فهمناه حتى لا خير الله يرضى عنكم علم يعني ماذا هو الإمام أحمد؟ نعم الجديد هذا؟ نعم هذا القديم يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم لما مثلا الإمام مالك قال إنه السؤال عنه بدعة إنه ما كانوا صحابة يسألوا إنه عن هذه الأمور وإنما كانوا يبرونها على ظاهرها الشيخ خدم الأثر المالكي من ذنبه ما جبت رأسه هو معروف الأول يعني بس من يوم أنت تأخذ من ذنبه ما جيب رأسه يعني هو لما سأل هذا عن الاستواء ما قالوش يعني حسب فهمنا إحنا على الأقل إنه والله الاستواء يعني الاستعلاء ما شاء الله صار ما قالوش ما في فهم لا قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه السؤال الاستواء معلوم تفويض هذا اذا قالوا نعم معلوم سؤال جواب نعم قالوا الاستواء معلوم تفويض تفويض معلوم يعني بالكتاب والسنه تفويض طبعا ما قالوش انه الاستواء يعني الاستعلاء زي احنا ما بنفهمها شو بيقصد معلوم مجهول معلوم لا معلوم مش مجهول معلوم لفظا بالقرآن والسنة كما جاءت في الأسماء والصفات بالقرآن والسنة بمعنى. على ربها طيب بمعنى معلوم معنى مجهول معنى بصيرش معلوم طيب طيب التوفيد معنى العلم العلم طبعا تفويض معنى عدم الله يهديك من هون يبين مكتوب من عنوانه ليه؟ ده ألف لام ميم يعني التفويض. التفويض معناه فهم وعلم. يعني ولا عدم علم. لا وطب الدرس اللي أقول عنه جهل، بل درس أنسف هذا المنطب، يعني كلمة جهل للصحابة. أنا ما الجهل. هو لا هو خايف بقى نفسه. طبعا لأنه هذا العلم يعني يساوي جهل. إذا يساوي علم. لا ما يسويش علم. إذا لا علم ولا جهل. لا تفصيل، هو يساوي عدم التفصيل. إذا لا علم ولا جهل. لا علم ولا جهل. هو يساوي التسليم بالمعلوم. بالظاهر وبس، الإقرار على ما جاء به النص. أمروها كما جاء. متى التفصيل ده؟ أمروها كما جاء. بفهم أم غير فهم؟ لا بفهم، بس الفهم هذا مش واضح. خلاص لا مش واضح شنو. أنا سلفا قلت التمر الكلام كله هذا اللي دار بيها. أنا عارف شو وجهة نظر. لا فهم يا ما بيشهد معه. لا تشهد هو. حرام عليك. إنه هو عم يسمع الله. هي موجودة إحنا بنكتب على أموال. هي موجودة. موجودة الرجل. مش قلت لك هيك الشيخ راح يقول له ده عليك؟ أنا عارف وجهة نظر. شو عارف؟ تفكرك صحبة طويلة وطلعت على لا شيء؟ طيب إذا كنت عارف ليش عم تعرف؟ بدي أعرف منك الآن التفصيل وبدنا نفهم مشان يسبب. لا لا. إنه التفويض، مذهب التفويض خلفي ولا سلفي؟ هذا النقطة. لا خلفي خوش. كلمة بطيخ. خوش هذا. التفويض خلفي. وليس بالسلفي، لأن التفويض معناه شو الفرق بين مذهب السلف والسلفي؟ التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقا، كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا يفهم شيئا من معنى هذه الايه، وبيكل الامر معناها الى الله تبارك وتعالى. هذا معناه التوحيد. فهو يسلم بان هذه ايه او سوره من القران، لكن